بالبلد جبلي نادى النبي وقال انا يا علي واصيل ان يقوم بينا شهود نحلى من المدد واصيل ان يقوم الله وفتحت السكة الحديد ربنا يبارك فيها الباسع نقول موال مس بيها على آلة وبليلة شباب النواصر احنا حنرفع العالة نمدح نبينا الزين شفيع للناس والعالة نادى النبي وقال على يا علي واطي ايقض بما شهود ما تخلى من المدد واطي ما شباب النواصر احسن ناس في العالم you شبه الغول كل الناس تغمنك إلا قتيل الباحثة أنا لم يغمنك غفير الدراكنة أخذوا السيلة منك فيغتنينا نجيب وتروح الويرد منه و حبيبي احنا يا حبيبي احنا يا احمد يا احمد يا احمد كلام العرب حلو بيبيعوه بيتكربل ويتبرى شوف شوف شوف شوف Thank you. انا بمدحنا يا رب اولى الناس بسطا بنشاتهم سوء والكلمات بسطا بيأتيهم الرزق من أسباب بسطا دولا موالي على سن الجبل عبدين دولا دولا دولا موالي دولا دولا دولا موالي دولا موالي على سن الجبل عبدين من خشية الله نزل دمعهم عبدين منهم ولا يوم أبدا يا أخي عبدين منهم ولا يوم أبدا يا أخي عبدين الله عبدين والصلوات حسكم كأنه بات على جاره كأنه بات على جاره على جوره ولا حد جاي ليه ولا بيسأل على جار جاره طبيب زين صاحب فن علي إيجار سجر الليالي ومن بعض الضحى ويجال سجر الليالي من بعض الضحى ويجال شاف الطبيب العلي تنتر دموعه قال فرح العوازل لما شاف متاعه قال رد بدل عن القلعة بالجريحة. Yeah. وصادفني ذعبي ورماني بنبله فيك حاج احمد لينا ضامين لينا ضامين لينا ضامين Thank you. ايوه على تنان وهم فتحة رب ناخد بنت عمدة ها والله كده مدهون نخليه لينا اهلا يا حياك الله مرحب بأهل جمولة شرفونا حياك الله نقول يلي تلوم أهل الحال وعذرهم يلي تلوم أهل الحال وعذرهم بدل ما تعايرهم تعالى كل ليلة عذرهم لو شفت حالهم على حالهم هتعذرهم ولا ولد هان على الوضع قال الحمولة الثقيل شيل هجمالها القدر عجبي على رجال بيصل على سيدنا النبي عجبي على رجال طلقوا الدنيا وفاتوا سائر الصبار قالوا صبرنا لخيب الله من صبر طلعوا الجبل فوق وبدولهم ويكار لما كانوا يطوقهم خطر وحطار في السماء يا ما ضحك عليهم خلي الباب وعلى افعالهم وقار طلعوا الجبل فوق وبنوا لهم وقار ده مكان يضوءهم خط وهو طرح السماء العرض شبه جزاز إذا مال انشعار ينور العيون يا حبيبي يا محمد يا عربي وعد النقاياك الهزيل الفات يا عربي وعد النقا يا كل هزيل تبقى لمين التوابع دي اللي حامل الرايات قالوا بلا معيارات احنا احنا على الندى ونحس للحي فينا تفزع المقام عجبي على بني جميل وقف محل زيها لما تشتري زيت ولم فارق اسم انا عجبي على بني جميل وقف محل زيها لما تشتري زيت ولم فارق اسم انا قلت يا جميل قالت بنور الزيها انا قلت يا جميل قالت بنور زيها لهم صواوين بدواوين بحكومة بمديرية لهم فتاتيح ذا الخمار مليانة حلف لم يزوق الملون طعمهم لوما رص الكراسي مراسي وجلس البشوات واللي غوي قدر ويشاف الركب لما انفى واللي تلا ورد ليلة نصبول الرجال لشفاه اللي تعلم تكلم شاهد العلماء واللي غوي قدر ويشاف الركب لما انفى يا رب سيدنا النبي امدحنا بيزين حبه في القلوب جنة حبيب رسول الله لولا لولا النبي ما خلقت نار ولا جنة للإله أرسلك للإنس والجنة. سيدنا أبو بكر أول خليفة للنبي وسبيل يا محارب الكفر بهمة وعزم شديد أسمع منادي ينادي أيها التاتي بشر بخير خذ المفاتيح لا بمدح النبي أمدح نبي زين أمدح نبي زين نزل كامل على الميزان أمدح نبي لم داق الحرام ولا الزام علي ابن عم النبي كان فارس وكف ميزان عم النبي كان فارس وكف ميزان جمال ابن مسعود رايح للنبي بلا شان جمال ابن مسعود رايح للنبي بلا شان اللي يحب النبي بيخش الجنان بلا شان اللي يحب النبي يقتل بالسيوف بلا شان اللي حاد لبيك تلبس سيوف بلاشا بكرة بلاشا كيف من كفار خبر من اصحاب النبي كلهم لما شافوا عليبان صفوا من التراب كلوا دسوا على الحص بينوا ما بينهم النبي وقال خلي الحروب بلال كانوا جعانين عمل لهم كرام بلال تفاخر بالأمثال خجل وأدي السحاب بلال سيدنا النبي قال انا جيت الداقي سبحانك الله يا واحد عظيم في سماء يا خالق الطير يسبح كل حين في سماء يجري الماء في البحر المحيط في سماء اسألك يا رب طه المصطفى الهادي سيدنا النبي اولا اسألك يا رب طه المصطفى الهادي من نار شديدات كل حرها هادي تربط نبي زين طه المصطفى الهادي كل مراضي تكون راضيها Thank you. الذبح هو الركب عني هو الرك عني يا